أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 66 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الرجعة. الرجعة بفتح الراء، وهي رد المرأة في العدة. المرأة بعد ما تطلق من حق زوجها أن يردها طالما كانت في العدة إلى النكاح، يردها إلى إيه؟ إلى عصمته، إلى نكاحه، من طلاق غير بائن. أما في الطلاق البائن فإما بعقد جديد، وإما بإيه؟ وإما أن تكون حرمت عليه. قال: وليست ابتداء نكاح ولا استدامته، بل فيها شائبة من كل منهما. يعني فيها شبه بابتداء النكاح، وفيها شبه من استدامة النكاح. قال: ولا تسقط بالإسقاط. يعني لو اختار الرجل وهو الذي له الرجعة أن يسقط حقه فيها فإنه لا يسقط. ولا تسقط بالإسقاط كالولاء. الولاء أيضا، الولاء الذي يكون نتيجة العتق، لا يسقط بالإسقاط. لو اختار المعتق إسقاط الولاء فإنه أيضا لا يسقط. قال الناظم رحمه الله: تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكمل. قوله تثبت أي الرجعة لمن له أهلية النكاح بنفسه. فإذا كان له أهلية النكاح بنفسه فله أهلية رد امرأته. وتحصل بكل لفظ يشعر بالمراد. تحصل بكل لفظ يشعر بالمراد، وهو إما صريح، وبعد قليل سيقول وإما كناية. إذا لابد من إيه؟ لابد من لفظ، لابد من لفظ. فلا تحصل الرجعة عندنا إلا بالإيه؟ إلا باللفظ، سواء كان صريحا أو كناية. قال: وهو إما صريح، يعني اللفظ الذي يقوله الرجل ابتغاء رد امرأته الرجعة، إما أن يكون صريحا، وهو إما صريح كرجعتك أو ارتجعتك، وإن لم يقل إلى نكاح، حتى ولو لم يقل كلمة إلى نكاح. وكذا رددتك، لكن يشترط أن يضم إليه إلي أو إلى نكاح. كأن كلمة رددتك هذه مشتركة، فتحتاج إلى تعيين في جانب الرجعة، فيترجح بكلمة رددتك إلي أو رددتك إلى نكاح. قال: وإما كناية. يبقى الصريح رقم واحد، والكناية رقم اثنين، وكلاهما يندرج تحت كلمة لفظ، لفظ صريح ولفظ كناية. يبقى الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، ولذلك قال: وإما كناية مع النية. لا، كناية زائد نية، يحتاج إلى نية، يضم إليه النية. كأمسكتك أو رفعت التحريم، هذا كله يحتاج إلى نية. فإن توفرت النية مع هذه اللفظة فإنها ترجح أنه يعيدها إلى ذمتي، وإلا فلا. قال: والكتابة كناية. الكتابة هي مثل لفظ من ألفاظ الكناية، يعني لابد من توفر النية وقت الكتابة. فمن كتب لامرأته خطابة يخبرها فيه أنه أرجعها إلى ذمته، هذه تحتاج معه إلى إلى نية. تثبت في عدة تطليق. قوله في عدة تطليق أي ولو من الحاكم، كما في الإيلاء، في الإيلاء الحاكم يحكم على الزوج المولي من زوجته بعد مرور الأربعة أشهر، إما بأن يرجع وإما بأن يطلق، فإن لم يستجب لواحد منهما لا الوطء ولا الإيه ولا التطليق يطلق عليه الحاكم. نعم. في عدة تطليق يبقى تقع الإيه تقع الطلقة تقع تقع الإيه الرجعة ولو في عدة التطليق، تمام؟ حتى ولو كان الذي طلق الحاكم، حتى لو كان الذي طلق الحاكم يجوز للزوج إنه يعني يرد امرأته. قال: دون من فسخ نكاحها، واحد، ودون من طلقت قبل الوطء أو استدخال ماء محترم ولو في الدبر، اثنين، لأنه لا عدة عليها، ودون من انقضت عدتها، ثلاثة، لانقطاع العلاقة بينها وبين الزوج. قوله: بلا تعوض، أي بغير عوض خلع، فخرج عدة الطلاق بعوض، كده أربعة، فلا تثبت الرجعة فيها. قوله: إذ عدد، أي للطلاق لم يكمل، بأن لم يستوفي الزوج ماله من العدد، فإن استوفاه بأن طلق الحر ثلاثا والعبد طلقتين فلا رجع، خمسة. إذا هذه خمسة أحوال يذكر فيها أنه إيه لا رجع. نعود إلى الأولى. قال: دون من فسخ نكاحها، إذا حصل إيه فرقة فسخ، حصل فرقة فسخ، في هذه الحالة لا يستطيع الرجل أن يرجع امرأته، لأن إيه؟ لأنه تم عن إيه؟ عن فسخ وليس تطليق. قال: ودون من طلقت قبل الوطء، الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول هذا إيه؟ طلاق بائن، لأنه لا عدة عليها، لا عدة عليها، تمام؟ لأنه لا عدة عليها، سواء قبل الدخول قبل الوطء أو قبل استدخال ماء محترم ولو في الدبر، تمام؟ يعني لا توجد علاقة زوجية بينهما خلاف العقد، العقد فقط، تمام؟ قال: فلا تثبت عليها. ودون من انقضت عدتها، المرأة طلقت واعتدت وانتهت العدة، هل له عليها الرجعة؟ لا، لانقطاع العلاقة بينهما بينها وبين الزوج، انتهت، برئت الآن منه، يبقى لا تقع عليها الإيه الرجعة. ثم قال: بلا تعوض، قوله بلا تعوض أي بغير عوض خلع، بغير عوض خلع، فالمرأة لم تدفع شيئا لتختلع، وإلا لو دفعت شيئا لتختلع، قال: فخرج عدة الطلاق بعوض فلا تثبت الرجعة فيها. إذا المرأة افتدت أو خلعت نفسها، ملكت نفسها، فليس له عليها حق الرجعة، ليس له عليها حق الرجعة. ثم قال: إذ عدد لم يكمل، قوله إذ عدد أي للطلاق لم يكمل، يعني تقع الرجعة في حالة ما إذا كانت الطلقات لم تكمل، بأن لم يستوفي الزوج ما له من العدد، فإن استوفاه بأن طلق الحر ثلاثا والعبد طلقتين فلا رجعة. ثم قال: وبانقضى عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد. قوله: وبانقضى عدتها إلى آخره، أشار به إلى شرط من شروط الرجعة، وهو عدم انقضاء عدة الرجعية، فإن انقضت فلا رجعة، بل له تجديد نكاحها بعقد جديد برضاها كالمختلعة وغير المدخول بها. هنا يذكر ثلاثة من النساء: الأولى التي انقضت عدتها، الثانية المختلعة، الثالثة التي طلقت قبل الدخول، كل هؤلاء إذا أراد أن يعيدها يجدد نكاحها بعقد جديد ومهر جديد برضاها، برضاها وليست رجعه. تمام. ثم قال: ولم تحل، ولم تحل إذ يتم العدد. قوله ولم تحل أي المطلقة، قوله إذ يتم العدد، إذ يتم العدد أي عدد الطلاق الذي يملكه الزوج. فلو طلق الحر ثنتين ثم راجعها بقيت له كم طلقة، ثم طلقها واحدة فقد تم العدد، فلا رجعة له بعد الثالثة، لا رجعة له. قال: ولو طلقها العبد طلقة كم بقي له؟ ها، طلقة، لا طلق طلقة، بقي له كم؟ بقي له طلقة، ها طلقة أخيرة، لأنه له طلقتين، كل ما للعبد طلقتين. ثم راجعها، ثم طلقها طلقة، انتهت، فلا رجعة له لتمام العدد ثنتين في حقه. يبقى تمام العدد ثلاثة في حق الحر، تمام العدد اثنين في حق العبد، لا يبيح لهما أن يرجع زوجتيهما ثانية، انتهت. قال: إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطء ثان فارقت وعدة الفرقة منها ذا انقضت. هنا يقول: متى يحل للمرأة أن تعود إلى الزوج الذي طلقها ثلاثا وهو حر أو اثنتين وهو عبد؟ قوله إلا إذا العدة إلى آخره جملة ما ذكره من الشروط لمن تحل بعد الطلقات الثلاث خمسة. ما هي؟ ها، ما هي؟ لأنه لم يشر إليها. إلا إذا العدة منه تكمل، أولا لا بد أن تنتهي وتنقضي عدتها منه، هو طلقها الثالثة ماشي، فلها عدة مثلا ثلاث حيضات تحضها ثم تنتهي منها أولا. ونكحت سواه، أدي اثنين، إنها تنكح إيه؟ رجلا غيره. ثم يدخل بها، ثم إيه؟ يدخل بها، أدي كده كم؟ ثلاثة. وبعد وطء ثان فارقت، بعد ما دخل بها هذا الثاني ووطأها فارقته، يبقى كده أربعة. وعدة الفرقة كده خمسة، يعني انتهت عدتها من هذا الرجل الثاني. إذا حصل هذا يجوز للزوج الأول أن يأتي فإيه؟ فيعقد عليها من جديد. وهو إذا عقد عليها فيعقد عليها على، ها، يعقد عليها من جديد، خلاص يستقبل زواجا من جديد، يعقد عليها عقد كامل كأنه يتزوج امرأة غريبة. قال: وأشار بقوله وبعد وطء إلى أنه لا يكفي مجرد الدخول بها، يعني الدخول الصوري الشكلي، بل لا بد من دخول يسمى وطء، بأن يغيب حشفته وهو ممن يمكن جماعه لا كطفل، يعني لا يمكن مثلا أن يزوجوها لأي إنسان لا يمكن منه الجماع، العنين، ها، الطفل، وهكذا. وقوله ثم يدخل بها أي ذلك السوى، وهو الزوج الثاني، لأنه قال ونكحت سواه ثم يدخل بها ذلك السوى، يعني هذا الغير، وهو الزوج الثاني. قوله وعدة، وعدة الفرقة أي الطلاق، اللي هو الطلاق الكام؟ الطلاق من الرجل الثاني. وعدة الفرقة من هذا، وقوله من هذا أي السوى الذي هو الزوج الثاني الذي هو المحلل، يعني الذي تعارف الناس على تسميته بهذا. قال ولو نكحها وهو عازم على أنه إذا دخل بها طلقها لأجل أن تحل للأول من غير أن يشرط عليه ذلك. يعني هذه في نيته هو، فهذا لا يضر العقد ولا يضر المسألة. قال لم يحرم عليه، بل هو مأجور حيث علم أن حيث علم أن الأول لو لم تعد إليه نالته مشقة شديدة. تمام؟ يبقى إذن المسألة المشكلة فيها فقط في الاشتراط، في الاشتراط. نعم، اتفاق. قال ولو طلبت المرأة من أبيها التزوج بزوج ثان لتحل للأول مثلا، يعني هي تطلب منه أن يزوجها برجل ثان، لعلها إذا تزوجت طلقت فعادت لوالد أبنائها مثلا. تمام؟ قال فامتنع، امتنع الأب، كان عاضلا على المعتمد. هذا يعتبر من الإيه؟ ها؟ يعتبر من العضل. نعم. قال وليس الإشهاد بها يعتبر من الإعضال، وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الإمام والمختصر. قوله وليس الإشهاد بها، وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر. قوله وليس الإشهاد بها إن رجع يعتبر، أي لا يشترط، بل يكفي أن يراجعها خاليا، يعني وحده، ولا يلزم أن يشهد عليها إيه؟ على الرجعة شاهدين. ويقبل قوله راجعتها وهي الآن لي حلال، وهي الآن لي حلال. جميل. نعم. قال هذا إن ادعى الرجعة والعدة باقية. هو لم يشهد والمرأة لا تعلم، هو لم يشهد والمرأة إيه؟ والمرأة أيضا لا تعلم. طيب فماذا يأتي؟ هو فيقول إن هو إيه؟ إن هو طلق، يأتي فيقول إيه؟ طلق، راجع، إن هو إيه؟ راجع. فننظر ادعاؤه الرجعة والعدة باقية يبقى مقبول، لكن يحلف، يصدق بيمينه، يعني يصدق بيمينه. نعم. قال فإن كانت منقضية، إن كانت العدة إيه؟ منقضية، ففيه تفصيل ذكره في المنهاج وغيره. فإن كانت العدة منقضية، بمعنى أن العدة انقضت، وأيضا هناك شرط آخر، أن تكون الزوجة لم تنكح، لأن لو الزوجة نكحت يبقى لا يقبل كلامه. تمام؟ فهنا لو ادعى رجعة والعدة باقية وهي أنكرت، هو يحلف ويصدق. تمام؟ طب ولو ادعى الرجعة فيها والعدة منقضية بس بشرط إيه؟ ولم تنكح. تمام؟ فهذا فيه تفصيل طويل، ولذلك لم يذكره هنا. الشيخ زكريا ذكره في المنهج، وأصله المنهاج للنووي رحمهما الله. قوله نص عليه، وليس الإشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر. قوله نص عليه أي على أنه لا يشترط الإشهاد لصحة الرجعة، فهذا موجود فين؟ في نص الإمام. نص عليه الأم. قوله الأم وهو كتاب حرر فيه الشافعي مذهبه الجديد، ويقال له أم المذهب، أم المذهب. نعم. ومن الطريف أن أحد العلماء الكبار الكرام ألف شرحا على الأم وإن لم يصلنا كاملة، فسماه الإمام، سماه الإلمام ببر أم الإمام، يقصد الأم اللي هو كتاب الإيه؟ الأم في الفقه، وليست أم الإمام الشافعي اللي هي إيه؟ ولدته. نعم. نص عليه الأم والمختصر، قوله والمختصر، وهو للإمام المزني تلميذ الشافعي، وهو أول مصنف في مذهب الشافعي على منواله رتبوا ولكلامه فسروا وشرحوا. ثم قال الناظم رحمه الله: وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء. قوله وفي القديم أي وفي القول القديم من قولي الشافعي. طبعا وفي القديم يبقى إذن القول الذي قاله سابقا في الجديد، في الجديد، وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله ها وهو كتاب حرر فيه الشافعي مذهبه الجديد. فالأم والمختصر للمزني من الأم، ها كلاهما من كتب الجديد، كلاهما من كتب الجديد. فالأم من الجديد والمختصر مختصر الأم. نعم. وفي القديم لا رجوع، وفي القديم أي وفي القول القديم من قولي الشافعي، وهو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر، ويقابله الجديد وهو ما قاله الشافعي بعد دخوله مصر. إذن الفرق بين القديم والجديد من حيث الزمن إن إيه؟ إن ما قبل دخول الشافعي كله ما كان في اليمن، ما كان في مكة، ما كان في المدينة، ما كان في العراق، كل هذا إيه؟ كل هذا قديم. وأول ما دخل مصر إلى أن مات رحمه الله كله جديد. قال: ويقابله الجديد وهو ما قاله الشافعي بعد دخوله مصر. قوله لا رجوع إلا بشاهدين، أي لقوله تعالى، يعني استدل في القديم لهذا الرأي بقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر بالإشهاد على الرجعة، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، يعني الأصل في الأمر أنه إيه؟ أنه للوجوب. نعم. ما لم تأتي قرينة تصرف. وأجاب الجديد، الجديد ذهب إلى خلاف الآية، فيحتاج إلى أن يجيب عن الإيه؟ عن الآية. وأجاب الجديد بأن الأمر في الآية محمول على الاستحباب. ما الدليل أو ما القرينة؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مر ابنك فليراجعها، وكان طلق زوجته. قال: ولم يأمره بالإشهاد، ولأنها لا تفتقر إلى الولي، فلم تفتقر إلى الشهادة. بهذا إيه؟ صرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. ثم قال: قاله في الإملاء. قوله قاله في الإملاء أي قال الشافعي بوجوب الإشهاد على الرجعة في كتابه المسمى بالإملاء، وهو من الكتب الجديدة. وهذه معضلة، إن هذا القول موجود في الإملاء، والإملاء متفق على أنه من الكتب الجديدة، فيصير عندي ها نص الأم والمختصر ها والإملاء وكلها من الكتب الجديدة على إيه؟ على الاستحباب. نعم. قال: قوله قاله في الإملاء أي قال الشافعي بوجوب الإشهاد على الرجعة في كتاب المسمى بالإملاء، وهو من الكتب الجديدة. وكان حق الناظم أن يقول وقاله في الإملاء، لكنه حذف الواو للوزن. قال: وهو كما قال الربيع آخر فوليه وهو كما قال الربيع آخر قوليه، والترجيح فيه أجدر. آخر قوليه، تمام. قوله وهو أي وجوب الإشهاد. قوله كما قال الربيع وهو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي. وللشافعي أيضا تلميذ آخر يقال له الربيع. بقى عند الشافعي كم؟ ربيعان، تمام؟ الربيع بن سليمان المرادي، والثاني يقول الربيع الحيري بكسر الحاء المهملة نسبة إلى الحيرة، بلد بالعراق. والصواب إن هو الجيزي نسبة إلى الجيزة، بلدة في مصر. وهو كما قال الربيع آخر قوليه، والترجيح فيه أجدر. قوله آخر قوليه أي الشافعي، ولكنه أضعفهما. قوله والترجيح فيه أجدر، وفي نسخة فالترجيح فيه أجدر، أي فالترجيح للقول بوجوب الإشهاد على الرجعة أجدر، أي أحق. فقوله فيه بمعنى له، ومع ذلك لم يرجحوه. يبقى هذه من المسائل التي تركوا فيها الأخذ بالإيه؟ بالكلام الشافعي، تمام؟ نعم. نعم. قال وهو على القولين مستحب، وأعلم الزوجة فهو ندب. لا، وهو على القولين مستحب، وأعلم الزوجة فهو ندب. نعم. قوله وهو أي الإشهاد على القولين الجديد والقديم. قوله مستحب أي قطعا، مستحب إيه؟ قطعا، لأن من يقول بعدم وجوبه يقول باستحبابه خروجا من الخلاف، ومن يقول بوجوبه إذا لم يصح قوله فأدنى درجاته أن يكون مطلوبا على سبيل الندب، فلا يوصف بكونه مكروها. يبقى إذن كلاهما مطلوب، وإحنا عندنا الواجب والمندوب يشتركان في أن كل منهما إيه؟ مطلوب. فالواجب الواجب يشترك مع المندوب في الطلب اللي هو الندب والاستحباب، ويزيد الواجب على الندب بإيه؟ بدرجة، هي الإلزام، هي الإلزام. فيبقى هما مشتركين في الأصل وهو الاستحباب والندب. قوله وأعلم بقطع الهمزة لأنه من أعلم الرباعي، أي أعلم الزوجة بأنك راجعتها كي لا تجحد بعد ذلك. قوله فهو أي إعلامها ندب، أي مندوب إليه، بمعنى أنه لا يجب، كما أنه لا يشترط رضاها بالرجعة، بل للزوج رجعتها وإن كرهت. وعبارة البيان وتصح الرجعة من غير ولي وبغير رضاها وبغير عوض، ولا تصح الرجعة إلا بالقول، كما قلنا لابد من إيه؟ لابد من لفظ من القادر عليه، كالإنسان قادر يبقى يشترط الإيه؟ اللفظ، أو بالإشارة من الأخرس. فأما إذا وطئها فلا يكون ذلك رجعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه تصح الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوي. انتهى ملخصا. باب الإيلاء، وهو الحلف، والمراد به في الشرع أن يحلف ألا يطأ امرأته مطلقا. هكذا حلف، قال والله لا أطأك أبدا، قال أو مدة تزيد على 4 أشهر، كأن قال والله لا أطأك سنة. وقد كان فرقة مؤبدة في الجاهلية، يعني لا يحل للرجل أن يراجع امرأته مرة أخرى طالما آلى منها، قال ولم يعمل بذلك في الإسلام. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فهو غفر ورحم لإيه؟ في مسألة الإيه؟ رحيم، فلم يجري ما كان يجري الناس على أنفسهم في الجاهلية من المشقة. وقد كان فرقة مؤبدة في الجاهلية ولم يعمل بذلك في الإسلام. قال الناظم رحمه الله حلفه ألا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة، فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب. قوله حلفه أي الزوج الذي يصح طلاقه، كما هو المفهوم من سياق الكلام، فلا يصح إيلاء السيد من أمته، ها، لأنه طلاقه لا يجري على الأمة، بل يكون يمينا محضة، يمين مثل اليمين، وتكفر بكفارة اليمين وانتهت المسألة بالنسبة لمن؟ للسيد من أمته. حلفه قوله ألا يطأ في العمر أي مطلقا، كأن يقول والله لا أطأك أبدا، أو مدة عمري، أو لا أطأك، وسكت ولم يقيد بمدة. قوله زوجته أي ولو رقيقة أو رجعية، فخرج بالوطء امتناعه من سائر التمتعات، أو من الوطء في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك. فلو أنه امرأته رقيقة، امرأته رجعية، ها، هذا كله لا يؤثر طالما هي ايه؟ زوجة. نعم. قال فخرج بالوطء امتناعه من سائر التمتعات، لو حلف ألا يستمتع بها بوجه من وجوه التمتع سوى الايه؟ الوطء، لا مشكلة، أو من الوطء في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك، لا يعود بذلك على المرأة إيه؟ أذى. نعم. فلا يكون به الإيلاء. قوله أو زائدا عن أشهر أربعة، عن أشهر أربعة، كأن يقول والله لا أطأك 5 أشهر. قوله فإن مضت أي الأربعة الأشهر من وقت الإيلاء في غير رجعية، ومن الرجعة في الرجعية، في هذه الحالة قال لها الطلب بالوطء في قبل، لأنه محل الاستمتاع، وشرع لها الطلب بعد الأربعة أشهر لأنه بعدها يقل صبرها. يبقى إذن المرأة التي في عدة رجعية يقع عليها الإيلاء، ومتى تبدأ في حساب المدة؟ ها، بعد الإيه؟ تبدأ في حساب المدة بعد الرجعة، تمام؟ ومن الرجعة في الرجعية. تمام. ثم قال فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب. قوله وتكفير بالرفع مبتدأ خبره جملة وجب، يعني وتكفير وجب. قوله وجب أي يجب عليه بوطئه لها الكفارة، يبقى إما أن يعود ويطأ وتكون عليه كفارة لأنه حنث في يمينه، حلف ألا يطأها وهو الآن إيه؟ يطأها، وقد أوجب الله في الحنث في اليمين الكفارة، فقال بعد ذكر الكفارة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال الشافعي في القديم لا تجب الكفارة، لقوله تعالى فإن الله غفور رحيم، فوصف نفسه بالغفران والرحمة عند الفيئة، وهذا يقتضي أنه إذا فاء، يعني إذا رجع في يمينه، فلا تبعة عليه من كفارة ولا غيرها. وأجاب الآخذون بالجديد بأن وصفه تبارك وتعالى نفسه بالغفران والرحمة إنما يتوجه إلى الإثم، فأما الكفارة فلا يرجع إليها. يبقى إذن المرأة الآن تطالب بإيه؟ بالفيء. فإن فاء يطأ عليه الإيه؟ وعليه الكفار، يطأ عليه الكفار. قال: أو بطلاقها، فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكما. قوله أو بطلاقها، يبقى طلبت أولا الوطء، وإن وطئ أجاب إلى ذلك فوطئ، يبقى عليه الكفارة، أو لم يفعل المرأة لها الطلب بالإيه؟ بالطلاق. أي ولها الطلب بطلاقها إذا لم يطأ، ويكفي طلقة واحدة، يطلق طلقة واحد، هذا حقها في مقابل طلبها. فإن زاد عليها فهو متطوع بالزيادة، يعني غير مجبر، ولكن تحسب، طلق طلقتين، طلق ثلاثة، تحسب الطلقات التي طلقها. فإن أباهما، قوله فإن أباهما أي الوطأ والطلاق، لم يرضى لا بالوطأ ولا بالطلاق بعد أمر الحاكم له بذلك، ماذا تفعل المرأة؟ ترفع أمرها للحاكم. ماذا يفعل الحاكم؟ قال: طلق فرد طلقة من حكم. قوله طلق فرد طلقة من حكم هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي طلقها الحاكم طلقة فردة، أي واحدة، وتكون رجعية، طلقة رجعية يعني ليست طلقة بائنة، يعني لو أحب الزوج أن يراجعها كما قلنا تصح الرجعة في الإيه؟ في الإيلاء، في طلقة الحاكم. قال: فلو طلق الحاكم فوق واحدة، احنا قلنا لو أن الزوج هو الذي طلق فوق واحدة يصح، رغم أنه ليس مجبرا إلا على طلقة واحدة. طيب الحاكم، الحاكم لا يطلق إلا طلقة واحدة، فلو طلق الحاكم فوق طلقة لم يقع الزائد، الزائد يكون إيه؟ يكون لغوا، لأنه إنما يقوم مقامه في الواجب عليه يعني فقط، تمام؟ والواجب على الرجل كم؟ طلقة واحدة، فهو والواجب عليه هو طلقة واحدة، وإذا راجعها الزوج بعد طلاق الحاكم ضربت له المدة ثانيا، يعني يراجعها وتبدأ الإيه؟ تبدأ المدة، وهذا معنى قوله فيما مضى في غير رجعيات. طيب وفي الرجعية نحسبها من أول الرجعة، هو طلقها الحاكم يعني، وهي الآن في العدة، فالرجل أرجعها إلى عدته، نبدأ نحسب له من أول الإيه؟ الرجعة، نحسب له من أول الرجعة مدة جديدة، مدة جديدة. قال: وإذا راجعها الزوج بعد طلاق الحاكم ضربت له المدة ثانية، فإذا مضى لها 4 أشهر ولم يطأ طالبته، وهكذا حتى تكمل لها الطلقات الثلاث، بعد الثلاث ليس له إيه؟ ليس له رجعة. تمام؟ نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. وجزاكم وجزاكم.